ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. منها هذا يراعى في الكتاب في فهم القرآن وفي فهم السنة. فاللازم من كلام الله يجب اعتباره ويعلم بأن الله أراده. أما ما يقوله الناس فيقولون إن في مقولة يقولون إن لازم المذهب ليس مذهب، لأن صاحب الرأي قد لا يخطر بباله هذا اللازم، فلا يحكم عليه به إلا إذا علم لزومه أو ذكر له والتزم به، لأن الإنسان قاصر عن العلم بلوازم كلامه. لكن إذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا، وكلام الله حق فلازمه حق كما قال الشيخ، وهو سبحانه وتعالى أنزله عالما بمعانيه وعالما بدلالاته، ما تدل عليه ألفاظه وما تلتزم وما تستلزمه معانيه. نعم، هات مثال من ذلك. منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. لتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. لأنه يتوقف أداء الأمانات يتوقف على حفظها، عدم المحافظة عليها يؤدي إلى ضياعها، فيتعذر أداؤه. فإذا علم العبد أنه يجب عليه أداء الأمانة فأداء الأمانة، ولهذا يقال في القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل يتحقق أداء الأمانة مع التفريط بها؟ لا بد من حفظها حتى يتحقق ما أمر الله به من أداء الأمانة. نعم، صلى الله عليك. فإذا فهمت أن أمر الله بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن أمر الله بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما يعني فالأمر بالعدل يستدل الأمر بالعلم، لأنه لا يتحقق قيام الحاكم بالعدل إلا أن يكون عنده علم بالحق. الجاهل لا يقدر على الحكم، ولهذا كان القاضي الجاهل الذي يحكم يعني بخلاف العدل بخلاف الحق كان يعني متوعدا بالنار، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وأحد القاضيين هو الذي يحكم بجهل. نعم صلى الله عليه. فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ يعني يجب على المكلف أن يعرف ما أمر الله به ليفعل، يجب أن ويعرف ما نهى الله عنه ليتجنب، أما أن يعني يكيف في هذه الحياة لا يسأل عن حلال ولا حرام. مثلا الذي يريد أن يتعاطى التجارة يجب عليه أن يعرف ما يحل وما يحرم من العقود، عليه يذهب يتصرف على هواه وبحكم العادات، يجب عليه أن يسأل، وإن لم تكن بطريق دراسة أنه يروح يدرس ويقرأ، بس يسأل ويتفقه في دينه، يمكن يسأل ماذا عليه من أن يتجنبه، يسأل ما تيسر له من أهل العلم ليعطيه يعني قواعد عامة فيما يجب عليه وما يحرم عليه. نعم أحسن الله لك. وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح مقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك مقدم على تركه. لما قال الشيخ في المؤلف البسيط أربع مسائل، الأولى العلم، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، هذا يعني معنى يعني في الحقيقة رسمه الشيخ في صدر كتابه ثلاثة الأصول. الأولى العلم، لابد من العلم، مقدمة للعمل، مقدمة للدعوة،